إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من اليوم الأول الذي أوحى الله تبارك وتعالى فيه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أوحى، تبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجم العداوة التي هي بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، وقد أجر الله تبارك وتعالى بيان ذلك على لسان ورقة بن نوفل عندما ذهبت خديجة رضوان الله عليها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، وقص عليه ما كان، وقال له ورقة: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. وهذه العداوة شملت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذاته في بدنه، وشملت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقله وروحه وقلبه، وشملت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل بيته، وشملت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوحي الذي جاء به من عند ربه. وأثار الكفار المعاندون الشبهات حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحول الكتاب الذي جاء به، واتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقله، واتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سلوكه، حيث إنهم ادعوا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلك في أمر هذا الوحي المسلك المعيب، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه بشر. وهذه الشبهات التي ظهر أمرها واتضح غشيها وغشيانها لهذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الشبهات هي جزء من العداوة حول سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يزال الناس في كل عصر ومصر ممن أجرم ولم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ما زال الناس ممن ركب الشيطان أكتافهم وباض وفرخ في عقولهم، ما زال الناس على امتداد الأدهار وكر الأعصار يثيرون الشبهات حول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أننا نظرنا في هذه الشبهات لعلمنا أنها لا تخرج في كثير ولا قليل عما كان هنالك من تلك الشبهات التي أثيرت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دافع القرآن العظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدحضها وتفنيدها وبيان زيفها. وهذا من كبير عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن دفع شبهات وأكاذيب المتقولين من الكفار حول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرآن يتلى إلى يوم الدين، والناس هم الناس على اختلاف الأعصار والأمصار. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما دفع شبهات المكذبين وأكاذيب المعاندين في القرآن العظيم وضع لنا ربنا تبارك وتعالى المقياس، وحد لنا الحد، ووضح لنا الأمر، فما تكاد شبهة حديثة تخرج عن شبهة قديمة حذو النعل بالنعل. ولو أن الناس رجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى فتتبروا في ثنايا آياته العظيمة وبراهينه الجليلة لعلموا أن الله تبارك وتعالى قد دفع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول المتقولين وادعاء المدعين، وأظهر الله رب العالمين الأمر على حقيقته. ومن الأكاذيب والشبهات التي أثارها المشركون في مكة حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم ادعوا ظلما وزورا إضلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، فجاء القرآن العظيم بتكذيب ادعائه وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان التوحيد. فذكر القرآن العظيم أن المشركين قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فادعى الكفار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاد يكون السبب في إضلالهم وصرفهم عن عبادة الأوثان، فدفع الله تبارك وتعالى هذا الادعاء الكاذب بإثبات أنهم سوف يرون العذاب، وما داموا سيرون العذاب فإنهم هم الذين على الضلال، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي على الحق المبين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره للآية إن كاد هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضلنا عن آلهتنا بأن يجعل الآلهة إلها واحدا لولا أن صبرنا عليها لأضلنا، أي زعموا قبحهم الله تبارك وتعالى أن الضلال هو التوحيد وأن الهدى ما هم عليه من الشرك، فلهذا تواصوا بالصبر عليه. قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فكذب القرآن العظيم ادعاءهم إضلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، وبين أنه على الهدى وعلى الحق المبين، وأنهم هم على الضلال الذي لا يمكن أن يخلصوا منه أبدا ولا من آثاره بعد حين عندما يفجأهم الموت، وحينئذ يعلمون من كان في ضلال ومن كان في رشد. وفي هذه الآية العظيمة التي دفع الله تبارك وتعالى فيها هذه الشبهة وهي ادعاء المشركين إضلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، في هذه الآية من الفوائد الكثير. الفائدة الأولى اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية الاجتهاد في ثني الكفار عن عبادة الأوثان، حتى أوشك أن يفعل ذلك لولا تواصيهم بالصبر على عبادة الأوثان، لأن كاد كما هو معلوم من أفعال المقاربة. فكاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوشك للجهد الذي بذله والجهد الذي دفعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجوههم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يثني الكفار عن عبادة الأوثان لولا تواصيهم بالصبر على عبادة أصنامه. وما قاله المشركون من أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يضلهم هو أبلغ الثناء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث أرادوا ذمه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منتهى الغباء في الكفار ومنهم. ومن الفوائد أيضا أنه إذا كان الكفار قد تواصوا فيما بينهم بالصبر على عبادة الأوثان وهو ضلال بين لكل عاقل، فمن باب أولى أن يتواصى المسلمون بالصبر على الحق البين الذي هم عليه. ومن الفوائد أيضا يرى الناس كلهم جميعا يوم القيامة الحق حقا والباطل باطلا، وتزول عن أعينهم الغشاوات التي كانت تحول بينهم وبين رؤية الحق. ودليله من الآية قوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، حينئذ تنكشف الحجب وتزول الغشاوات ويرى الإنسان حينئذ الحق حقا والباطل باطلا ولا تحين مناص. ومن الشبهات التي أثارها المشركون حول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهة الأكل والمشي في الأسواق. قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي هذه الآية أراد الكفار أن يطعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يحتاج كبقية البشر لأكل الطعام والمشي في الأسواق ليؤمن حاجاته، فرد الله عز وجل شبهتهم بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أي إن كل الأنبياء قبله كانت عادتهم وديدنهم وطبيعتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه الآية ذكر تلك الشبهة التي أثارها المجرمون من الكافرين حول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويحصل حاجاته ليؤمن حياته، فبين الله تبارك وتعالى أن هذه الشبهة داحضة، وأن الله تبارك وتعالى ما أرسل قبله من المرسلين من نبي ولا رسول إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأرسل الله تبارك وتعالى إلى الناس رسولا منهم، ولو أنهم كانوا ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن أرسل الله تبارك وتعالى إليهم بشرا رسولا منهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي هذه الآية العظيمة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. في هذه الآية العظيمة فوائد جليلة، منها أنه إذا كان الكفار قد كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقد أقام القرآن عليهم الحجة أنهم قد كذبوا بكل الرسل لأنهم جميعا كانوا يباشرون ذلك. وقد بيّن القرآن في عدة مواضع أن الذي يكذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل لأن ربهم واحد ودعوتهم واحدة. فقوم نوح أرسل إليهم نبي واحد، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في حقهم كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إلى قوم نوح إلا رسول واحد وهو نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومع ذلك يقول الله جلت قدرته كذبت قوم نوح المرسلين. ويتفرع على ما ذكر أن الكفار يضاعف عليهم العذاب يوم القيامة لأن الذي يعذب بتكذيبه رسولا واحدا ليس كالذي يعذب على تكذيب كل الرسل، لأن الذي يأتيه رسول وهو من أهل الكتاب ثم لا يؤمن به وهو كافر به فإنه يعذب لجحده الحق الواضح ولمعاندته للبرهان الساطع. فإذا كان قد كذب رسولا واحدا فهو قد كذب جميع المرسلين، وهؤلاء المشركون من أهل مكة قد أخذوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل قبله من رسول إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا كذبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه العلة فقد كذبوا برسالات الرسل من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا أن الآية الكريمة بيّنت الحكمة من رفع الناس بعضهم على بعض بما يذهب غيظ قلوبهم وما يجدونه من حقد وحسد من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلت الآية تفاضل الناس بعضهم على بعض فتنة واختبارا ليرى عز وجل أيصبرون على ذلك أم لا، ولكن الحسد أعمى قلوبه. قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فاقترحوا على الله تبارك وتعالى والله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن الفوائد أن من حكمة الله تبارك وتعالى إرسال المرسلين من جنس من أرسل إليه، يأكلون ويشربون، يمرضون ويموتون، يتزوجون ويتناسلون. قال الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، والله عز وجل كان قادرا أن يرسل فيهم ملائكة، ولكن سيكون لهم شبهة أخرى حينئذ، وهي كيف نتبع من ليس منا ولا على شاكلتنا، وهل يعقل أن يكون القدوة إلا من نفس جنس المأمور بالاقتداء؟ هم لم يرضوا أن يقتدوا بمن يتكلم بلسانه ويعلمون مدخله ومخرجه منذ ولادته، فهل كانوا سيرضون بمن ليس من جنسهم البشري؟ وكفى لهم حجة أن يقولوا هو يستطيع ما لا نستطيع ويقدر على ما لا نقدر عليه، والله قد امتن على الأمم أن الرسول كان منهم ويتكلم بلسانه، فقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولو قدر الله عز وجل إرسال ملائكة لأرسلهم على هيئة رجال حتى يتمكن البشر من الأخذ عنهم. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فبين الله تبارك وتعالى أنه لو كان قدر عز وجل إرسال ملائكة لأرسلهم على هيئة رجال حتى يتمكن البشر من الأخذ عنه. وأيضا من الفوائد في الآية الجليلة ما فيها من تزكية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث اختتمت الآية بقوله تعالى وكان ربك بصيرا، فهو بصير بعباده يعلم من يستحق منهم شرف النبوة ومن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، فببصره بالخلق جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وختم على قلوب المعاندين من كفار قريش، فرفعت الآية قدر النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت شبهة المبطلين وحكمت عليهم باستحقاق الضلال. فهذه الشبهة التي أثارها المشركون في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحضها القرآن العظيم هذا الدحض البين، وبين الله تبارك وتعالى أن من حكمته أن يرسل إليهم رسولا منهم يعلمون حسبه ونسبه ويعلمون مدخله ومخرجه وقد تربى تحت أعينهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله رب العالمين اختاره واصطفاه واختصه بإنزال الوحي على قلبه ليكون مبشرا وهاديا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشبهات التي أثارها المشركون حول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم ادعوا أن الله تبارك وتعالى قد قلاه، أن الله تبارك وتعالى قد أبغض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلاه. فعن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبة منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك. وقال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك. وهذا الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما يدفع فيه الله تبارك وتعالى هذا الادعاء الذي ادعاه المشركون، أن الله تبارك وتعالى قد قلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يقوم بالقرآن، فيأتي أهل مكة من أجل أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرآن مرتلا. فلما اشتكى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أصابه بعض المرض فأقعده عن قيامه بالليل فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، جاءت امرأة هكذا على الإبهام فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك. قريبك بكسر الراء والمضارع يقربك بفتحها أي دنا منك. فلم أر شيطانك قريبك أي اقترب منك ودنا منذ ليلتين أو ثلاثة. فهي تقول راجية: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، سكن وستر الأشياء بظلمته، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما ودعك ربك وما قلاك، يعني وما أبغضك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تركك وما أبغضك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهذا أيضا من كذبهم وافترائهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ادعوا كذبا وحقدا وزورا أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان وليس وحيا من السماء. وهذه شبهة تكلم بها المجرمون الكافرون قديما وحديثا، حيث ادعوا كذبا وحقدا وزورا أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو شيطان وليس وحيا من السماء. ولننظر أولا في بعض فوائد هذا الحديث، وإن كانت الآيات أحق بأن تقدم، ولكن لأن الحديث كان سببا للنزول فلننظر في بعض فوائد الحديث أولا. الفائدة الأولى: عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنزل قرآنا يسلي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرد على مقالة الحاقدين. وكان يكفي للرد على مقولة أم جميل العوراء أن يتواصل الوحي ولكنه الحب والحكمة، يعني قطعا لهذه الشبهة وإزالة وضحدا لها كان يكفي أن ينزل القرآن بعده، وأن يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يقوم، وحينئذ تزول تلك الشبهة من الوجود. كان يكفي هذا، ولكن الله تبارك وتعالى عناية منه بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل قرآنا يسلي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرد بالرد العملي على مقالة الحاقدين. وكان يكفي للرد على مقولة أم جميل العوراء، حيث إنها هي التي قالت ما قالت، كان يكفي للرد على مقولتها أن يتواصل الوحي ولكنه الحب والحكمة. الحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة في إنزال آيات القرآن تترى. ومن الفوائد، ورد في صحيح البخاري روايتان، إحداهما بلفظ قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلت. والثانية بلفظ فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وعليك أن تتأمل في الروايتين طويلة، وستلحظ أمرا جليلا، حيث إن الأولى قالت يا رسول الله، وأما الثانية فتقول يا محمد، والأولى تقول ما أرى صاحبك، والثانية تقول ما أرى شيطانك، والأولى تقول إلا أبطأك، يعني تأخر عنك، فكأنها تستعجل نزوله، وأما الثانية فتقول ما أرى شيطانك إلا قد تركك. ورجح ابن حجر رحمه الله أن تكون صاحبة المقالة الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت يا رسول الله وعبرت عن جبريل بقولها صاحبك. وأما صاحبة المقالة الثانية فهي أم جميل العوراء بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب. ويكون معنى كلام ابن حجر أن الآية نزلت ردا على المقالتين، ولكن شتان بين المراد من المقالتين، فالأولى قيل توجعا وأسفا، والثانية قيل تهكما وشماتة وشتما. ورد في صحيح البخاري روايتان، إحداهما بلفظ قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. والثانية بلفظ فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. لهذه الفروق العظيمة بين الصيغتين والمؤدى الذي تؤدي إليه كل منهما، جزم ابن حجر رحمه الله مرجحا أن تكون صاحبة المقالة الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت يا رسول الله وعبرت عن جبريل بقولها صاحبك. وأما صاحبة المقولة الثانية فهي أم جميل العوراء بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب. الفائدة الثالثة في الحديث كره الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من الوحي، وتمنيهم لو أن هذا الوحي قد انقطع، لقول أم جميل يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، فقد سمته شيطانا ورجت أن يكون قد ترك النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآيات الكريمات فكما تعودنا من صنيع القرآن العظيم أن القرآن العظيم لا ينزل لدفع تهمة أو درء شبهة في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونزل معها في الآيات ما يفرحه ويقر عينه، إلا أن سورة الضحى كانت أبين ما يكون في هذا الشأن، مع ملاحظة أنها ما تعرضت كمثيلاتها لصاحبة القول وهي أم جميل، وما علمنا سبب النزول إلا من الحديث الشريف. وقد يرجع ذلك إلى أن المرأة وزوجها قد نزل فيهما سورة كاملة هي سورة المسد، وكأن الله عز وجل أراد أن يجعل سورة الضحى خالصة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآيات الكريمات فوائد كثيرة، منها بدأت السورة الكريمة بأن أقسم الله تبارك وتعالى بآيتين كونيتين هما من أعظم دلائل قدرته سبحانه وتعالى، وهما الضحى والليل إذا سجى، وعظيم المقسم به يدل على عظيم المقسم من أجله، وهو أن الله ما تخلى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أن اختيار هذا القسم لطيفة في ذاته من اللطائف لمناسبته المقسم من أجله، فكما أن الله قد جعل الضحى للسعي والتعب ثم جعل الليل يأتي بعده ليأخذ الإنسان فيه قسطا من الراحة والسكينة ليكون قادرا على مواصلة السعي من غد، فكذلك فترة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرصة لتهدأ نفس النبي صلى الله عليه وسلم من مشقة التنزيل، لأنه كان يعاني منه شدة عظيمة، وليكون بعد هذا الانقطاع في أشد الشوق لمعاودة تنزل الوحي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا أنه لما كان الوداع يحدث بين الحبيب وحبيبه، والقلى الذي هو البغض يحدث بين المتخاصمين المتنافرين المتباعدين، جاء القرآن الكريم بإضافة كاف المخاطبة لأول فعل وهو التوديع، لأن الوداع يحدث بين الحبيب وحبيبه، فأضاف القرآن الكريم كاف المخاطبة لأول فعل وهو التوديع، فقال عز وجل ما ودعك، ثم أتى بالفعل الثاني بدون كاف المخاطبة فقال وما قلا، ولم يقل وما قلاك، وهذا من جميل خطاب القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في حالة نفي صدور الفعل لاحظ الخطاب القرآني أجمل الأساليب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القلى الذي هو البغض يحدث بين المتخاصمين، بين المشتجرين، بين المتعاندين المتنافرين، وأما الوداع فلا يحدث إلا من حبيب لحبيب، ومن أجل ذلك جاء القرآن بإضافتك في المخاطبة للتوديع ما ودعك في الفعل الأول، ثم أتى بالفعل الثاني بدون كاف المخاطبة فلم يقل وما قلاك، وإنما قال جلت قدرته وما قلا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن الفوائد أيضا أن تفسير قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن هذا التفسير إذا كان على الجادة بين ما يقر به قلب كل محب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقر به عينه، وقد جاء السعدي رحمة الله عليه في تفسير قول الله تبارك وتعالى ما ودعك ربك بما نصه، أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة، وما قلى الله إياك أي ما أبغضك منذ أحبك صلى الله عليه وسلم، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا، النفي المحض لا يكون مدحا، لأنه ربما نفى الإنسان القدرة عن الشيء لعجزه أو لعدم قدرته على إيصال الإيذاء إلى غيره، فلا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال ضده، فإذا أتى النفي محضا فإنه لا يكون مدحا، يعني عندما ينفي ربنا تبارك وتعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا إنما هو مدح لثبوت كمال ضده وهو تمام قيوميته سبحانه وتعالى على خلقه، فإن الله تبارك وتعالى نفى ذلك عن نفسه لتمام اتصافه بالقيومية، وأنت إذا ما قلت إن الجدار لا يظلم فأنت إذا ما نفيت عن الجدار الظلم وأثبتت له عدم الظلم، فإن النفي المحض نفي الظلم عن الجدار لا يكون مدحا، لأن الجدار لا يقوى على الظلم، وكذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن أن ينال غيره بظلم فإن النفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال ضده، فهذه حال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماضية والحاضر، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حاله الماضية والحاضرة. وأما حاله المستقبلية فقال جلت قدرته: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة عن أحوالك، وكذلك كل حالة من حالاتك متأخرة فإن لها الفضل على الحالة السابقة، وللآخرة خير لك من الأولى. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له الله تبارك وتعالى دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى قبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصل حينئذ إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب، ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا دفع لهذه الشبهة، وهي أن شيطانا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيلقنه، كما قالت تلك المرأة: فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من شبهة يثيرونها إلا جاء الرد عليها بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب الله جلت قدرته. وكان الله تبارك وتعالى يجري على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور التي تكون دلالة على نبوته وآية على صدقه وبرهانا على حق ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يجري ذلك على لسانه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء قد ادعوا أنه ساحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر غريب، حيث إنهم قد ادعوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحر المؤمنين به، فيقال لهم: ولماذا لم يسحركم أنتم أيضا؟ إذا كان هكذا قادرا على أن يسحر الناس، فلماذا لم يشمل سحره من كان له معاندا وله قاليا وعنه مبعدا ومبتعدا؟ فهذا أمر عجيب. عن ابن عباس أن ضماذا قدم مكة وكان من أزد شنوء، وكان يرقي من هذه الريح، يرقي من الرقية وهي التي يرقى بها صاحب الآفة، من هذه الريح من الجنون ومس الجن، فكان ضماذ من أزد شنوء وكان يرقي من هذه الريح من الجنون ومن مسه جن. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ هكذا بالتحضيض بالترغيب، ولم يكمل فقال: فهل لك؟ أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها؟ يقول: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، ولم يتهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، وإنما أتى بالأمر مرسلا على سبيل الخبر وعلى سبيل التقرير: يا محمد إني أرقي من هذه الريح. ولم ينقل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول السفهاء، فلم يقل: لقد سمعت السفهاء من قولك يقولون إنك مجنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كان رضي الله عنه عاليا الأدب جدا. ثم انظر أيضا يقول: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. هو كان يعلم أنه لا يشفي من تلقاء نفسه ولا برقيته وإنما كان يطمع أن يجعل الله تبارك وتعالى رقيته سببا يشفي الله تبارك وتعالى بها من شاء من عباده. فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد لقيه: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء. فليس كل من كان يرقيه يشفى، وإنما يقول هو: جعلني الأمر معلقا بالمشيئة، وإن الله يشفي على يدي من شاء. فهل لك؟ لم يقل فهل لك أن أرقيك، عسى الله تبارك وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أن يذهب عنك مس الجنون الذي قال أهلك إنك موصوف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به على ضماد؟ كان ضماد كافرا عندما قال ما قال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سمع منه، وانظر إلى حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استفراغ ما عند القائل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعارضه بشيء، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعقب على كلامه ببنت شفة، وإنما لما فرغ من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، انتظر، إنك تقول قولا عجبا. وهو قد جاء وهو محمل بخيالات قد أودعها في تلافيف مخه وفي مخيلته سفهاء مكة من آل محمد صلى الله عليه وسلم ومن قومه ومن عشيرته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجنون يعاني اختلاطا يكون من المجنون وهو معروف له معهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده، ومر فيها. فلما قال أما بعد قال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات. كان يستزيد لعله، فإنه في كل مرة يسمع فيها كلمات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستزيده مرة بعد مرة: أعد علي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. فأعاد عليه الكلمات 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ضماد يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. والناعوس وفي غير صحيح مسلم قاموس، فلقد بلغنا قاموس البحر. وفي أكثر نسخ صحيح مسلم كما قال القاضي عياض وقع فيها قاعوس، وقاموس البحر وسطه أو لجته أو قعره الأقصى. قال: لقد سمعت أمرا ما سمعت بمثله قط، لا من قول الكهنات ولا من قول السحرة ولا من قول الشعراء، وإنهن لمتغلغلات في الوجود جدا، حتى إنهن قد بلغنا ناعوسا قاموسا قاعوسا البحر، يعني قعره الأقصى لجته ووسطه. قال: فهات يديك أبايعك على الإسلام. ذهب إليه ليرقيه من الجنون، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصح بزعمه النبي على يديه، فأصح الله تبارك وتعالى قلبه على يدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ذهب غير معاند، ليس في قلبه عناد، فلم يتلجلج عندما ظهر له الحق أن قال هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك؟ قال على قومك رضوان الله عليه. فبايع على الإسلام عن نفسه وعن قومه أيضا. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وهي القطعة من الجيش عليها أمير، وهي دون 400، فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، وهو الإناء الذي يوضع فيه الماء ليتطهر به. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني جعل الله تبارك وتعالى لهم بإسلامه رضوان الله عليه وبمبايعته عن نفسه وعنهم، جعل الله تبارك وتعالى لهم أمنا وأمانا ومن السلب والقتل وسفك الدماء وسبي النساء وانتهاب الأموال، جعل الله تبارك وتعالى لهم بذلك كله تحصنا وحصنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. والشاهد في الحديث هو قول ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. وفي الحديث من الفوائد الكثير، منها ما يتعلق بالنبي البشير النذير، ومنها ما يتعلق بضماد رضوان الله عليه. فأما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الحديث تعظيم الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما لشأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ وصف من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بالسفه، لقوله فسمع السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، يعني ضمادا، سمع السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فوصف ابن عباس من تكلم في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسفه، وهذا الذي اعتقده ابن عباس رضي الله عنهما صدق وعدل، فإن كل من يتكلم في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يتنقصه به فهو سفيه، لأنه لم يميز بين ما ينفعه وما يضره، ولم يميز بين الحق الذي جاء به الأنبياء والباطل الذي ورد عليه الآباء، فهو سفيه، لأنه لو كان عنده مسحة عقل لآمن واتبع وقدم الباقي على الفاني واشترى أخراه بدنياه. والباء كما تعلم تدخل على المتروك، واشترى أخراه بدنياه. ولو كان عنده عقل لتدبر وتفكر في أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في صدقه وأمانته وتقواه ونصحه وجوامع كلمه وعظمة القرآن الذي أنزل عليه، فعلم بواحدة من هؤلاء أنه نبي حقا وأنه ليس بمجنون، بجوامع كلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كخطبة الحاجة التي مرت وكانت سببا في إسلام ضماد رضوان الله عليه، وأنه ما سمع بمثلها لا في قول كاهن ولا في قول ساحر ولا في قول شاعر، والتي يسمعها المسلمون في أكثر المساجد في الخطب الجوامع في الجمع وفي العيدين وما أشبه من النكاح وما لف لف، ومع ذلك لا تؤثر فيهم شيئا ولا يتأملون فيها، وإذا ما تأملوا لم يخرجوا منها بشيء إلا كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، وما ذلك إلا لانقطاعهم عن السبيل الموصلة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا السبيل هو هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه وأنطق بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صار الناس بالنسبة إلى الكتاب والسنة كالأعاجم الذين لا يكادون يفقهون من العربية شيئا. فعلينا جميعا أن نعتقد سفه من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أعطي من العقل أكمله فيما يرى الناس، حتى ولو كان كاملا في نظر الناس، ولكن ما دام لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو سفيه. لأن العقل إذا لم يدل صاحبه لما خلق له وهو التوحيد والاتباع كان هذا العقل في حكم العدم. وقد حكم الله عز وجل على من لم يؤمن بعدم وجود العقل، مع أننا نرى منه فيما نظن أنه أعقل الناس. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فبين الله تبارك وتعالى أنه قد أعطاهم القلوب غير أنهم لا يفقهون بها، وأتاهم الله تبارك وتعالى الأعين ولكنهم لا يبصرون بها، يرون ولا يبصرون، ينظرون ولا يبصرون، وفارق كبير بين الرؤية والإبصار. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فالنظر متحقق كما أخبر الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يبصرون شيئا في حقيقة الأمر، ولهم آذان ولكنها معطلة فلا تكاد توصل شيئا مفيدا إلى القلب ولا إلى العقل، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأيضا من الفوائد في الحديث فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ما أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوامع الكلم وعظيم البيان وحلاوة المنطق ورصانة القول، إذ إن ضمادا لما سمع منه خطبة الحاجة ولم يسمع منه أكثر من ذلك قال: فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني وصفه ولجته وقعره الأقصى، مع أن ضمادا رضي الله عنه مع ذلك قد سمع من كل الطوائف، ولكن علم أن كلام النبوة له طابع خاص يختلف تماما عن كلام الناس جميعا. يعني هو شهد أن هذا الكلام الذي سمعه من النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختلف تمام الاختلاف، لأنه لم يقل إني لم أسمع بمثل ذلك قط وسكت، وإنما قال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ومن كان من المتكلمين يشد عن هؤلاء المذكورين من كاهن وساحر وشاعر، ومع ذلك قال: ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فلم يستزد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما بمجرد ما سمع استزاد في السماع مرة ومرة ومرة، فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرار فألقى بالإيمان مبايعا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن في الحديث من الفوائد مما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن ثنائه صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، وتأدبه الجم مع مقام الألوهية، والإقرار أنه سبحانه وتعالى المتصرف في كل شيء، حيث تضمنت خطبة الحاجة ما يلي: إثبات أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى، واللام في لفظ لله، إن الحمد لله، اللام في لفظ لله هي للاختصاص، والحمد هو الثناء على الله بكل صفات الكمال والجلال والجمال، وهو نفي كل صفات النقص ومشابهة الخلق. فالثناء على الله كان سببه أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن الحمد لله نحمده. والثناء على الله تبارك وتعالى كان سببه أيضا أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومعناه أنه قد تنزه عن النوم والأكل والشرب واتخاذ المعين والناصر والولي من الذل، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الحمد لله ذكر كل ذلك، وما من أحد يحب الثناء عليه مثل حب الله تبارك وتعالى له، لما رواه البخاري عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير، يعني أشد غيرة، ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. فيجب على الإنسان أن يثني على ربه تبارك وتعالى وأن يحمده كثيرا، وأيضا إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المستعان على قضاء الأمور ودفع الكروب، وفي الاستعانة بالله عز وجل إعلان لضعف العبد، لأنه لا يطلب الاستعانة إلا من رأى ضعف نفسه وأنه لا حول له ولا قوة، كما أنه لا يطلب الاستعانة إلا من قوي قادر على قضاء الحاجات، عليم سميع يعلم ويسمع لمن استعان به، كما أننا لا نطلب الاستعانة إلا ممن نحسن الظن به أنه يرحم من يدعوه ويعطي من يرجوه، نحسن الظن به أنه لا يخذل من استجار به ولا يرد من استعان به، كما نحسن الظن به من حيث إنه لا يعجزه أي شيء ويقدر على كل شيء. فالاستعانة هي الخروج من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وطوله وقوته، وهي إعلان غاية الضعف والعجز في مقابل غاية القوة والقدر، والحاصل أن الاستعانة هي من أعظم مظاهر التعبد لله التي تحققت كلها في شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فكل هذه المعاني أتى بها هذا اللفظ الموجز من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا إثبات أن الهداية وهي أعظم النعم بيد الله وحده، وكذا الضلالة، وأنه لا أحد ينازع الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإن الله إذا أراد الهداية لأحد فلن يمنع وصولها أو حجبها عنه أهل السماوات والأرض، وكذا إذا أراد أن يضل أحدا لقوله صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي هذا تعليم للأمة أن على العبد دائما أن يطلب الهداية والتوفيق والثبات من الله عز وجل، كما يسأله أن يجنبه كل أسباب ضلالة والغواية. فأتفرع على ذلك إثبات ضعف أهل السماوات والأرض، فإذا كانوا لا يستطيعون أن يهدوا أحدا ولا يستطيعون أن يضلوا أحدا، فمن باب أولى لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا أو يضروه، وكذا في أبواب الرزق والإحياء والإماتة، فكل ذلك لا يطلب إلا من الله وحده هو القادر عليه. وقد يسأل سائل لماذا هدى الله هذا وحجب الله تبارك وتعالى الهداية عن ذاك، وحينئذ يأتي الجواب إن مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة في عباده تدور بين الفضل والعدل. مشيئة الله تبارك وتعالى وهي نافذة في عباده ماضية فيهم تدور بين العدل والفضل، فهداية العبد من تمام فضله وضلال العبد من كمال عدله، والإنسان الذي يقبل بقلبه وعقله على الله عز وجل يسلم بحكمة الله في كل شيء، ولن يرد عليه هذا السؤال أصلا، وإذا ورد تذكر قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فدفع بهذه الآية كل وسواس ورد بها كل شيطان عنيد. هداية العبد هي بمشيئة الرب، وكذلك ضلاله لا يكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، وهداية العبد من تمام فضله جل وعلا، وضلال العبد من كمال عدله جلت قدرته. وفي ذلك أيضا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الأدب مع مقام الألوهية، حيث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهداية نسبها إلى الله، من يهده الله فلا مضل له، ولما ذكر الضلالة لم يذكر لفظ الجلالة تأدبا مع الله، فقال ومن يضلل فلا هادي له، لم يقل ومن يضلل الله، لما ذكر الهداية أتى بلفظ الجلال، من يهده الله، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، ولم يقل ومن يضلل الله، ولم يأتي بلفظ الجلالة مع حال الإضلال. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى كمال الأدب مع الله حتى في الأمور الثابتة لله، فيجب علينا من باب أولى عدم إضافة أو إثبات أي أمر من الأمور لله إلا بدليل صحيح صريح، خاصة في الأسماء والصفات وما يختص بالقضاء والقدر وجميع الغيبيات التي لا تعلم إلا من الكتاب والسنة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وهو خليل الله جل وعلا، يتأدب مع الله تبارك وتعالى هذا التأدب، فقد وجب على الجميع أن يتأدبوا مع الله تبارك وتعالى بمثل ما تأدب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ربه جل وعلا. وكذا يجب علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى في حديث بعضنا مع بعض، فلا نذكره سبحانه وتعالى في النكات ولا في القفشات ولا في التعليقات، ولا نكثر من القسم باسمه في الجد والهزل، ولا نذكر اسمه تبارك وتعالى إلا باستحضار الخوف والرهبة والخشية. فالمذكور جل في علاه عظيم الشأن رفيع القدر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا سمع رجلا يقسم بالله تبارك وتعالى ذهب فكفر عنه يمينا، يقول إني لا أحب أن يذكر الله تبارك وتعالى في باطل قط، وهو يخشى أن يكون من أقسم بالله تبارك وتعالى أقسم بالله كاذبا، ولذلك فهو يذهب حتى يكفر عن الرجل يمينا. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا من أدب المؤمنين مع آيات الله تبارك وتعالى، ومن أدب المؤمنين مع ذكر الله تبارك وتعالى. كما أن من عظيم أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ربه جل وعلا أنه لما نطق بالجزء الثاني من الشهادة، وهو قوله أن محمدا عبده ورسوله، راعى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرين عظيمين، وهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبت لنفسه صفة العبودية قبل مقام الرسالة، ليعلم الخلق أجمعين بعظيم صفة العبودية لله تبارك وتعالى، وأنها مقدمة على مقام الرسالة. وإذا كانت صفة الرسالة لم تتحقق إلا لبعض البشر، فإن تحقيق صفة العبودية لله تبارك وتعالى متاح لجميع البشر، فليتنافسوا فيها إذن. كما نلمح من تقديم العبودية إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن محمدا عبده ورسوله، لم يقل وأن محمدا رسوله وعبده، فقدم العبودية بالذكر هاهنا على مقام الرسالة، ومقام الرسالة أجل ما يكون، وبخاصة مع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنلمح من تقديم العبودية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد امتن عليه بالرسالة لأنه حقق كمال العبودية، وأشهد أن محمدا عبده، فلما تحقق فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال العبودية جاءته الرسالة من الله تبارك وتعالى. وأنه مهما بلغ من الدرجات العاليات في الدنيا والآخرة، ومهما تحقق على يديه من المعجزات الباهرات، فإنه لن يخرج من مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، ولن ينازع الله سبحانه وتعالى في أمر من أموره. وانظر كيف أثبت لله الحمد والثناء والاستعانة والهداية والإضلال، وفي المقابل أثبت لنفسه أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم تحمل لفظة العبد من الذل والخضوع والاستكانة والخشوع والافتقار للمعبود تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كل هذا يثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأثبت لربه من كمال الصفات ما مر ذكره، وأثبت لنفسه صلى الله عليه وسلم صفة العبودية قبل صفة الرسالة، ومقام العبودية إذا ما تحقق على الوجه جاءت الكفاية، وعلى قدر ما يحقق الإنسان من مقام العبودية في سيره إلى ربه تكون كفاية الله تبارك وتعالى له ظاهرة وباطنة. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أليس الله بكاف عبده؟ فمن جاء بعبودية ناقصة جاءته كفاية بحسب عبوديته، ومن حقق العبودية جاءته كفاية كاملة من الله رب الأرض والسماوات العلى. والأمر الثاني أنه انسلخ صلى الله عليه وسلم من نفسه، فلم يأتي بالشهادة بصيغة المتكلم بأن قال: وأني عبده ورسوله. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل: وأشهد أني عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك لأمرين: الأول أن لا يرى نفسه ولا يذكره بعد ذكره للخالق الباري المنعم عليه بكل فضل، وهذا نهاية الأدب والتواضع. والثاني الإشعار بأنه ينطق بالشهادة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فكأنه يتكلم عن آخر ولا يتكلم عن نفسه، وكأنه مأمور كبقية العباد أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وهذا نهاية الطاعة والامتثال، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم من الفوائد: إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وأنه لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في حكمه، حيث إن قوله لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ففيه ذلك نفي لكل أنواع الشركاء، كما أن قوله لا إله إلا الله نفي لكل أنواع الآلهة وإثبات لألوهية الله وحده، وتوسط لفظ وحده لتوكيد عدم وجود الآلهة أو الشركاء، سبحان الذي تفرد بالخلق كله والأمر كله والحكم كله، فلا نعبد إلا إياه، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نثق إلا به، ولا نتوجه إلا إليه. وقد جاءت كلمة التوحيد في الحديث كالدليل على كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل. وليعلمنا أن الحمد والاستعانة والهداية لا تكون إلا لله الذي لا إله إلا هو. فمن أثبت لله هذه الأمور فقد جاء توحيده كاملا لا نقص فيه، مستقيما لا عوج فيه. ومن باب مفهوم المخالفة أن من أتى بما يناقض الحمد والثناء أو الاستعانة بالله وحده أو أثبت التصرف في ملك الله لأحد سوى الله فقد ناقض كلمة التوحيد. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ومباشرة كل عمل من شأنه إيصال هذه الهداية إلى قلوب العباد، وذلك أنه أعاد كلامه 3 مرات لما قال له ضماد رضي الله عنه: أعد عليه. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بناء على طلب ضماد رضي الله عنه، مع ملاحظة أن ضمادا لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإعادة 1 واحدة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات رجاء أن تصل هذه الكلمات إلى عقله وقلبه، وهو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرقيه بزعمه من الجنون صلى الله عليه وسلم. فأي رحمة وشفقة بالأمة أعظم من ذلك؟ ومع مسلك لا يخلو من التواضع الجم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت ما سمعت وإن واحدة لتكفي، وإنما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بعد ذلك حتى كفى وشفى صلى الله عليه وسلم. خاصة أنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس لسانا وكان أبلغهم بيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس بيانا وأفصح الناس لسانا صلى الله عليه وسلم. وأما الفوائد التي تتعلق بالصحابي ضماد فمن ذلك علم ضماد بالله وما ينبغي إثباته لله عز وجل قبل إسلامه، حيث ذكر لنفسه أنه يرقي وأثبت لله سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، فعلم أنه سبب ليس له من أمر الشفاء شيء وأن مسبب الأسباب هو الله. قال ضماد: لعل الله يشفيه على يدي. كما أن من بالغ أدبه أنه علق الشفاء بمشيئة الله عز وجل، فمع الأخذ بأسباب الشفاء يبقى الأمر موكولا إلى الله عز وجل، يشفي من يشاء ويرجئ شفاء من يشاء. قال ضماد: وإن الله يشفي على يدي من شاء. وهذا الأدب مع الله تبارك وتعالى من قبل رجل لم يسلم بعد قد افتقده كثير من المسلمين في وقتنا الحاضر، مع أن هذا الأدب أتى من رجل كان كافرا مشركا ولم يكن قد أسلم زمام قلبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده. وفي الحديث أيضا بيان أدب رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يضف إليه أي كلمة مما تكلم به سفهاء مكة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما قال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، ويقصد بالريح الجنون ومس الشياطين، فلم يلفظ بلفظ الجنون، وقد سمع سفهاء مكة يصفون به المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الذي حفزه ودفعه إلى أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليرقيه من تلك الريح من الجنون ومس الشياطين. ومع ذلك لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في الأدب رضوان الله عليه، وستعلم علم هذا بعد حين إن شاء الله رب العالمين. يقصد بالريح الجنون، فلم يلفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجنون، وهو اللفظ الذي سمعه من سفهاء مكة، كما أنه لم يعد على سمعه ما قالوه حتى لا يؤذيه. ضماد من أجد شنوء، والذي سمعه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من سفهاء مكة، يعني من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قومه. ومع ذلك كان هذا الرجل الغريب عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد ما يكون تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن من أدبه أنه قال آخر مقالته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليه: فهل لك؟ ولم يتكلم بعد ذلك بشيء، بأسلوب عرض وإغراء، لا بأسلوب أمر ولا بأسلوب استخفاف، وإنما عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرغبا وحافا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يمكنه من أن يرقي زعما، لأنه كان يرقي من الريح من الجنون ومس الشياطين. وفي الحديث أيضا بيان رجاحة عقله رضي الله عنه، وذلك أنه استعرض في ذهنه في وقت قصير لما سمع من البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الحاجة، استعرض في ذهنه في ثوان معدودات أو قل في دقائق معدودات، استعرض في ذهنه قول الكهنة والسحرة والمشعوذة والشعراء وهم فصحاء العرب والبلغاء من هذه الأمة في ذلك الزمان وفي كل زمان إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى شيئا، فاستعرض قول الكهنة والسحرة وكذلك قول الشعراء وقارنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتيقن أنه رسول من عند الله. فسبحان الله، دخل ضماد على النبي صلى الله عليه وسلم يرقيه مما اتهمه به سفهاء مكة من الجنون، فخرج من المجلس وقد أسلم وتشرف ببيعة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وصافحت يده يد أحب الخلق إلى الله، فانظروا من شفى من ومن الطبيب ومن المطبوب، فصلى الله على الحبيب المحبوب. ولعل نعمة الله تبارك وتعالى التي شملت ضمادا رضي الله عنه شملته ببركة أدبه مع الله ورسوله، بعكس من تعرض للقرآن والسنة بسوء أدب فإنه يحرم الهداية ويستحق بفعله الغواية. وأيضا فيه انسلاخ ضماد من العصبيات والقوميات التي كانت سائدة في القبائل قبل الإسلام، وذلك أنه بمجرد أن نطق بالشهادتين جعل ولاءه للإسلام. ودليله ما جاء في الحديث وعلى قومك، قال وعلى قومي، وصار الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل على أن الولاء ينبغي أن يكون للإسلام وحده، ولا ولاء في الإسلام لأي جنسيات أو شعارات أو قوميات أو مذهبيات كما هو معلوم. ومن الفوائد أيضا أنه يجب علينا أن نؤمن حقا وصدقا أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، فكم سمع الكفار من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من آيات الذكر الحكيم وهي أعلى وأبلغ وأفصح وأبين في الدلالة وأوضح في الإرشاد، ومع ذلك لم يؤمن، بل ازدادوا ضلالة وغواية. وهذا ضماد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمات معدودة ليست من القرآن، بل هي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فآمن من وقته بغير تردد ولا تحير ولا مثنوية. والله تبارك وتعالى يدفع عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهات الكافرين المعاندين الجاحدين، يدفع تلك الشبهات في آيات القرآن العظيم وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء به من عند ربه من الحق المبين، ويجري الله تبارك وتعالى شهادة الحق والصدق على ألسنة من كان للنبي معاندا ومن كان له محادا ومشاقا ومحاربا. ويفعل الله رب العالمين ما يشاء، فعلينا أن نتلمس سبل الرد على الشبهات التي يثيرها الكفار والمعاندون حول الرسول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نتلمس سبل الرد على تلك الشبهات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الشفاء الكامل وفي ذلك القطع الشامل لكل تلك الشبهات ولنسفها من القواعد نسفا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وصفيه وكليمه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.